بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 94 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. في العام 8 للهجرة وقع أمر مهم، وهذا الأمر وقع من بعد غزوة الخندق بداياته، حينما رجعت قريش خائبة تحركت عقول من أراد الله لهم الخير من حكماء ودهاة قريش، ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقول: بعدما رجعنا من الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا، وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي وفي أمانه، وإن ينتصر قومنا فنحن من قد علموا مكانة بينهم. فقالوا: نعم الرأي. وانطلق بعد أن قال: اجمعوا لي مالا نشتري به له تحفا وهدايا، وكان يحب الجلود. حين وصل إلى الحبشة دخل على الملك فسلم عليه، وهش له ملك الحبشة النجاشي وبش، وكان دخول عمرو بن العاص وافق دخول عمرو بن أمية الضمن الصحابي رضي الله عنه، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب له أم حبيبة. قال: فتقدمت إلى النجاشي وأعطيته، ثم سجدت بين يديه، فلما رأى الجلود فرح وسر بها، فلما رأيته قد سر قلت له: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا من قومنا عندك، وإنهم قد فعلوا بنا ووتروا منا، فلو أعطيتني إياه فأقتله فيكون يدا لي عند قومي. قال: فغضب والله غضبا شديدا ومد يده فضرب بها أنفي حتى ظننت أنه قد كسره. يقول: فلو انشقت الأرض لدخلت فيها فرقا من الخوف. ثم قلت: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره ذلك ما سألتك. فقال له: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قال عمرو بن العاص: فقلت له: أيها الملك، أهو كذلك؟ وعمرو بن العاص الآن بدأ في التغير، لأنه رأى عقل هذا الملك وصدقه وغضبه، وهو أقدر الناس على أن يعطيه عمرو بن أمية. فهنا استغل النجاشي ما بينه وبين عمرو في أن ينصح، فقال له هذا الملك: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. فقال عمر: فبايعني له على الإسلام. فبايعه، ثم خرج عمرو بن العاص وأصحابه ينتظرونه، وقد ألبسه النجاشي من لباس أهل الحبشة، فظنوا أن الملك قد لبى له حاجته، وقالوا: أعطاك ما طلبت؟ قال: إني ما أحببت أن أعاجله، وإني قلت غدا أعود. ثم أظهر أن له حاجة، فمضى إلى ساحل البحر، وإذا سفينة قد بدأت في عبور هذا البحر، فركبها حتى وصل، وكان قد أخذ معه مالا فاشترى بعيرا، وانطلق من ساعته منذ أن نزل إلى المدينة، فرأى راكبين من بعيد، فلما اقترب فإذا هما خالد بن الوليد وعثمان ابن طلحة. قال: فقلت لخالد: إلى أين؟ قال: أقصد محمدا، أو نقصد محمدا. قال: ولما؟ قال: يا عمر، والله لقد استقام المنسم، وإنه لرسول حق. فانطلق حتى أتيا المدينة، أناخ رواحلهما في حرتها ثم لبسا، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهما، فتقدم خالد بن الوليد فبايع رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في أحاديث لكنها لا تصح أنه كان صلى الله عليه وسلم يرى في خالد من العقل ما يعجب أنه لم يقده بعده إلى الإسلام. ثم لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بايعته على أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي، فقال: ألم تعلم بأن الإسلام يجب ما قبله؟ قال: ولم أذكر وما تأخر. فقال: يا عمرو، إن الإسلام يجب ما قبله، وإن الهجرة تجب ما قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت. دخل في الإسلام هذان ومعهما عثمان بن طلحة. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: فوالله ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بعد أن أسلمنا أحدا من أصحابه فيما يكلفنا به. سبحان الله أيها الإخوة، لا يدري الرجل أين يساق، وحين يفوض العبد قلبه ونيته لله ويسأل الله الهداية بصدق يرى مثل هذه. فإن عمرا قد ركب البحار وذهب إلى ملك خلفها بغضا للإسلام فرده الله عز وجل، وخالد هو الذي قال رضي الله عنه وأرضاه: ما من موقعة إلا وكنت فيها أحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الله لناصر نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وآخرها كانت في غزوة الحديبية، حينما صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للصلاة قال خالد: وأنا معي خيالة من قريش. قال: فكنت أزاولهم ذات اليمين وذات الشمال وهو يلحظني ويراني. قال: فقلت: إن الرجل قد حيل بيننا وبينه، وإنه لا قدرة لنا عليه. يراها رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يقود خيالة قريش، هو نفسه حين هداه الله كان قائدا لخيالة من الخيالة التي دخلت إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح. سلوا الله الهداية، فإن العبد يعمل العمل فيكون به من المذنبين، ويعمله فيكون به من الصالحين. كان خالد قائدا في قتال الإسلام وأصبح سيف الله. اللهم ارضى عن أصحاب نبيك. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.